أن لها أخا كان مستقيما في بداية حياته، وما أن بلغ 17 حتى انحرف عن مساره، وكان معه سيارة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصاب بحادث فارق على إثره الحياة. وتقول إنه بعد وفاته تذكروا أنه لم يكن يصلي، ويسألون الآن هل يتصدقون عن ما الحكم وكيف توجهونه جزاكم الله خيرا. الجواب إذا تحقق عن الشخص أنه لا يصلي، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان قد مات وهو تارك للصلاة فلا يتصدق عنه، وبالله التوفيق.